بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 37 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 37 من قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون. الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بأفصح لسان وأعظم بيان، وعلى آله وأصحابه أولي البر والإحسان. وبعد، فقد ابتدأت هذه الآيات التي استمعنا إليها بقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم توالت رؤوس الآية بالتنوين بفتحتين. ولقد سبق لنا أن عرفنا التنوين، وقلنا إن التنوين عرفه العلماء بأنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه وقفا وخطا. والقاعدة في تنوين الفتحتين أنهما يبدلان ألفا عند الوقف عليهما في آخر الكلمة، وفي حالة إبدالهما ألفا لأجل الوقف تجب مراعاة المد في هذا الألف بحيث لا يزيد ولا ينقص عن مقدار حركتين. والحركة كما قلنا هي بمقدار قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني. فكلمة كل من كبيرا محجورا منثورا مقيلا تنزيلا عسيرا، هكذا بالتنوين كما نطقنا، إذا وقفنا على كل منهم يكون بإبدال التنوين ألفا، ويكون المد طبيعيا بمقدار حركتين كما نسمع هكذا: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وأيضا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وأيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك أيضا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونظيره أيضا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ونظيره: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وهكذا في كل ألف مدل من التنوين عند الوقف. فإذا سمعنا من يبثر المد بقصره ويقول مثلا عسيرا، أو يزيد المد ويقول مثلا عسيرا، فإننا نعلم أنه أخطأ في أبائه، وعليه أن يتابع من يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويعود نفسه على التلفظ بالنطق السليم الصحيح حتى ينال الثواب الأعظم ورضاء ربه الأكرم، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله. وهنا من احكام التلاوة نطبق حكما من احكام النون الساكنة وهو الإدغام بنوعين، أي الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. وقد علمنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام بنوعين والإقلاب والإخفاء الحقيقي. وإليكم تطبيق أحكام الإدغام بنوعين. لقد عرفنا أن النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعد كل منهما ياء أو نون أو ميم أو واو أو لام أو راء أدغم كل منهما، أي من النون والتنوين، في أي حرف يقع بعدهما من الحروف الأربعة المجموعة في كلمة ينمو، أي الياء والنون والميم والواو، مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، ويسمى إدغاما بغنة. فإذا كان الواقع بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء أدغم أيضا التنوين أو النون في هذه اللام أو الراء، لكن بغير غنة، ويسمى إدغاما بغير غنة. وقد جمعت حروف الإدغام بنوعيه في كلمة يرملون، ولقد أوضحنا ذلك بالتفصيل في لقاء سبق خاص لبيان أحكام النون الساكنة والتنوين، فليرجع إليه من شاء. إذا علمنا ذلك فلنستمع إلى تطبيق بعض ما وجد هنا من الإدغام بغير غنة هكذا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يومئذ للمجرمين، تنوين ذال يومئذ ادغم بعده في لام للمجرمين من غير غنة. وأيضا قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة لمن أراد، تنوين وبعده لام، وأدغم التنوين في اللام من غير غنة. ونظيره أيضا: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. إذا لمن، تنوين أدغم في اللام من غير غنة. ونظيره التنوين أو النون وبعدهما الراء في غير هذه الآيات، نحو ملك الرسول، وأيضا غفور رحيم. ونظيره كذلك: كلوا من رزق ربكم. ومثال النون الساكنة في اللام بعدها: ومن لستم له برازقين. وهكذا في كل إدغام بغير غنة من كل نون ساكنة أو تنوين وقع بعدهما لام أو راء. أما الإدغام بغنة فكما نستمع هكذا: ويقولون حجرا محجورا، تنوين وبعده نون. ونظيره أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من المجرمين، تنوين وبعده نون. وأيضا مثله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا ونصيرا، تنوين وبعده واو. ونظيره أيضا قوله تعالى: أولئك شر مكانا، تنوين الراء أدغم في النون بعدها. وأيضا: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قبضا يسيرا، تنوين أدغم في الياء. وأيضا قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، تنوين ادغم في النون بعده. ومثال ادغام النون الساكنة في الياء بعدها مع بقاء الغنة هنا هكذا ان يقتلون من قوله تعالى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ومن قوله تعالى يريد أن يخرجكم. هذا ولنعلم أنه مشترط في الإدغام بغنة أن تكون النون الساكنة في كلمة والواو أو الياء في كلمة أخرى كما مثلنا وسمعنا. فإذا وقعت النون الساكنة وبعدها واو أو ياء في كلمة واحدة فلا إدغام ولا غنة، بل يجب الإظهار كالنون مع الياء من كلمة الدنيا، وكالنون مع الواو من كلمة صنوان وقنوان، وهكذا في كل نظير. وأحب أن أنبه إلى أن كلمة فرق هنا يجوز فيها ترقيق الراء هكذا فكان كل فرق كالطود العظيم، ويجوز تفخيمها هكذا فكان كل فرق كالطود العظيم، كما أحب أن أنبه إلى أن هاء الضمير الواقعة بعد ساكن لا توصل بمد كهاء فجعلناه هكذا فجعلناه هباء منثورا، ومثله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، ومثله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ومنه أيضا فيه هدى للمتقين. لا وصل لهاء الضمير إلا إذا وقعت بعد محرك وقبل محرك أي بين محركين، نحو به فؤادك. إلا أن ابن كثير المكي يصل هاء الضمير الواقعة بعد ساكن إذا وقع بعد الهاء حرف متحرك، نحو ورتلناه ترتيلا، يقرأ هكذا ورتلناه ترتيلا، ونظيره أيضا ويخلد فيه مهانا. ورواية حفص لم توافق ابن كثير في صلة هاء الضمير بعد ساكن إلا هنا في كلمة فيه من قوله تعالى هكذا ويخلد فيه مهانا. هذا وقد وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم في 4 مواضع، يوقف على واحد منها والثلاثة الباقية لا يوقف عليها إلا لضرورة، ولا يبدأ إلا بما قبلها. فأما التي يوقف عليها فهي الأولى من سورة الأعراف من قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، لأن الكلام بعدها مستأنف بإخبار الله تعالى عن أهل النار. وأما الثلاثة التي لا يوقف عليها فواحدة بسورة الأعراف من قوله تعالى قال نعم وإنكم لمن المقربين، والثانية بالشعراء كما في هذا الحزب من قوله تعالى قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، والثالثة بسورة الصافات من قوله تعالى قل نعم وأنتم داخرون. لأن ما بعد نعم في هذه الثلاثة مرتبط بما قبلها ارتباطا لفظيا ومعنويا، والله أعلم.